أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دخول المشرك المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له أثامة بن مثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. في الحديث السواري للمسجد، ويشرع قلة السواري بقدر الصاع، وكانوا يتبادرون السواري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كلما قلت السواري في المسجد كان أفضل لئلا تقطع الصفوف. والمشرك يدخل المسجد، فإن كان المشرك يدخل المسجد فالجنب من باب أولى كما ذكرنا المسلم، لأن المسلم لا ينجس، وإنما المشركون نجس. وقد اختلف العلماء في دخول المشرك المسجد، فالحنفية على جواز ذلك بإطلاق، والمالكية على العكس من ذلك منعوا بإطلاق، والشافعية قالوا المسجد الحرام يعني يمنعون والباقي يؤذن فيه. والأدلة في العموم تدل على يعني جواز دخول عامة المساجد، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يكون هذا خاص للمسجد الحرام. قال: باب رفع صوت في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحد بن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: ذهب فأتني بهذين. فجئت بهما، قال: من أنتم؟ من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي تعظيم عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وفي رفع الصوت، ومر معنا حديث كعب مع صاحبه ابن أبي حذرة. نعم. نعم. وكان عمر يقول: لا تكثروا اللغط، وكان يمنع الناس من رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما رفع الصوت في المساجد حتى ولو بقراءة القرآن لا يكون، حتى ولو بقراءة القرآن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ناجي ربه، ولا يشوش بعضكم على بعض بالقراءة. فإذا كان بقراءة القرآن فمن باب أولى بكلام الناس، وكهيشة الأسواق، يعني المساجد لا ينبغي أن يكون فيها مثل هذه، مثل الأسواق ومثل اللغط. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع والشراء في المسجد. وهذان الرجلان من الطائف، فلو كان من أهل المدينة، لأن أهل المدينة أهل علم، والطائف يعني ما فيها العلماء، فينبغي أن يفرق بين البلاد في الأحكام، وبين الزمن، وبين الزمان والمكان في بعض الأحكام. هؤلاء يعذرون، هؤلاء لا يعذرون، هؤلاء بينهم علماء، وهؤلاء ليس، وهكذا. فمن كان بعيدا يعذر عن العلم. وقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت، يعني تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض، لأن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. ويعني ثابت بن قيس بن شماس خطيبه النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما نزلت هذه الآية. على كل حال، فيه العذر بالجهل إن كان مما يخفى مثله، وفي تأديب المخالف للشرع، في تعليم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فإنه لا مانع من رفع الصوت أحيانا. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا عند خصومته مع صاحبه وهو يتقاضاه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وهب قال أخبرني يونس عن ابن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليها رسول الله صلى الله إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب. قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن فقده. طبعا كما قلنا هذه حالة، حالة الخصومة كن المسألة فيها أخف، لأن لصاحب الحق ما قال فيعذر ويخفف في شأنه. نعم تفضل. باب الحلاق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. بالليل ولا في بالليل عندك؟ معنى في موجود عندكم؟ في لا لا نسخة فيها. في نسخة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا هرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. حديث صلاة الليل مثنى لو أننا تدبرنا هذا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، فهنا السؤال عن كيفية والجواب عن الكيفية وليس عن الكمية. فبعض العلماء يأخذون من هذا الحديث صلاة الليل مثنى أي أنها عددها بلا عدد، والسؤال لم يكن عن العدد، فورود سبب الحديث مهم جدا في معرفة معنى الحديث، وإنما السؤال عن كيفية كيف يصليها. فقال مثنى وهذا يبين أهمية قراءة الحديث برمته وبسبب وروده وحفظ الحديث كذلك، لأن هذه الكتب التي صنفت في الأحكام تأخذ الأحاديث القولية فقط، كما في البلوغ مثلا حديث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى. فلأن المشايخ غالبا اهتموا بحفظ إيش هذه الكتب ولم يعتنوا بحفظ الأصول، فحصل خلل في فهم النص بناء على هذا. وهذا مثال من أمثلة كثيرة، هذا يبين لك أهمية قراءة الأصول ودراسة الأصول وحفظ الأصول. نعم، الكتب يعني التي في السنة هي هذه كتب البخاري ومسلم، هذه الأصول، والأخر هي كتب مختصرة وملخصة وكذا، كما ذكرنا أن هذه بعض الكتب التي صنفت وجمعت للأطفال الصغار، يكون هذه يعني بداية يفرحون بها. ومسدد بن صرهد وعبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، يعني أن الوتر يكون قبل أذان الصبح، على أنه ورد عن ابن عمر أنه أوتر بعدما أذن المؤذن. فلو ضاق أيضا عليه ولم يستطع ولم يدرك، فله أن يوتر قبل صلاة الصبح وبعد الأذان. ودل الحديث على مشروعية صلاة الليل والنهار كما جاء في بعض الروايات، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قد مر معنا تفاصيل في هذا كحديث إثبان وغير صلى بهم ركعتين، فيكون بالنهار وفي الليل كذلك. وأيضا قوله جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني آخر ينبغي أن تكون آخر الصلاة، يختم صلاة الليل بالوتر، لكن لو صلى بعد الوتر جاز لبعض الروايات وبعض الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين. نعم، فهذا يدل على جواز صلاة ركعتين بعد الوتر. وأبو نعمان عارم، محمد بن فضل، وحماد بن زيد، وأيوب بن أبي تميم السختياني، عن نافع مولى بن عمر. وفي الحديث أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. في حديث آخر في نداء يا رسول الله بصوت مرتفع في المسجد، حديث أنس في إيش الجمعة الاستسقاء هلكت الأموال، هذا ناداه نادى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ضمام نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، معنى ذلك أنه كان يعني يسأل من بعد. ها؟ ماعز في إيش؟ في ناداه بصوت عالي. ها؟ هو يقول فيه طيب. وأما حديث ثلاثة نفر تقدم معنا هذا الحديث، وفي يعني في الحلق والجلوس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير، معظم السنة كانت في حلق المسجد. وحديث أبي هريرة يا أهل السوق أنتم ها هنا، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، وغير ذلك حلق كثيرة. والأصل في المساجد أن ينتشر فيها العلم، أن تنتشر فيها حلق العلم، وهذا مما ضاع مع الأسف في هذه الأزمان، فلا تكاد ترى حلقة علم في المسجد، غاية ما تكون في المساجد هي حلقة للقرآن مثلا في كل فترة أو في وقت من الأوقات. لكن ينبغي حلقة العلم أن تكون يعني المسجد غاصة بطلاب العلم وممتلئة بحلقات مختلفة ومتباينة كذلك في درجات، فهذا أولى أطفال صغار لهم حلقة، والذين فوقهم والذين فوقهم هكذا، يعني كل يتدرج في العلم ويأخذ شيئا، تكون عبارة عن مدرسة في للأمة أو في كل قرية على هذا النحو. نعم. في النهار نسمع دورت شيء آخر. نعم. ما تصلى مثلا قبل الظهر؟ نعم. صلاة النهار مثلا تم كنت تصلى مثلا صلاة قبل الظهر أربعة مثلا معا أو غيرها؟ كذلك يعني، كما أنه الليل ممكن تصلى أربعا، فالنهار في بعض الصلوات تصليها أربعا ما في بأس، لكن نتكلم عن الغالب في الحكم هذا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، قال ما لي أراكم عزين متفرقين، فيعني مثل هذه الأمور يعني مشروعة، ويعني الحلق في المسجد وأن تكون كثيرة إذا كانت متباينة، أما إذا كانت مجموعة يعني نفس الحلقة هي فلا لا يتفرقون بل يجتمعون. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. عبد الله بن مسلمة القعنبي ومالك بن أنس بن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستلقيا في المسجد لا يتعارض مع نهيه عن ذلك صلى الله عليه وسلم وهو وضع إحدى رجليه الأخرى، لأن قلنا أن العلة في هذا هي كشف العورة، فمتى يعني لم يكن لابسا شيئا ينهى، وإذا يعني أمن كشف العورة فلا بأس بهذا الأمر في المسجد. وهذا لا يقال أن هذه قلة أدب مثلا في المسجد، أو أن كيف يستلقي في المسجد ويضع إحدى رجليه الأخرى، لا مانع من ذلك. وهذا التفصيل الذي يفصله أهل الحديث لا تجد في كتب يسمونها كتب الفقه، هذه لا تجد كثير من هذه المسائل التي جاءت فيها النصوص لله الحمد. البخاري رحمه الله أشار في التبويب ومد الرجل، يعني ذلك يعني يكون ما مد رجلين ما في انكشاف عورة، أما إذا كانت مرفوعة الركب إلى الأعلى وضع أدوها الأخرى انكشف العورة، لكن إذا كانت ممدودة نعم وقال مد الرجل التبويب. أي بس الحديث ليس فيه يعني هذا البخاري، هذا يعني فهم البخاري رحمه الله أنه هذا، لأنه احتمال أنه لبس السراويل، احتمال أنه ليس السراويل فلا تنكشف العورة، فلو كان رافعا رجله أو مادة رجله ما يضر ذلك. قال وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك، هذا سيد المسير. هذا يعني ليس معلقا هذا بالإسناد السابق، يدل على جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة حتى النوم، فالأمر واسع في هذا. وكذلك فيه إشارة إن الأجر الوارد لابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يمكن أن يحصل عليه المستلقي كذلك. والعجيب في بعض البلاد يجد مثلا بين الأذان والإقامة الأكثر الناس مستلقين في على هذا، تجد هذا يستلقي هذا يستلقي، هذا شيء مشهور عندهم. طبعا هذا يعني لم يكن هذا داب السلف في المساجد، لكن لو فعل هذا واحد لا بأس به، وليس في مجلس العلم تقوموا الحين تستلقوا. في مجلس العلم يقبل الإنسان بقلبه وبجسده وببصره وبكله على العلم. نعم. هو كذلك وأنا قصدته. في الشام اللي هو هذا مشهور في الصيف في المسجد عبد الظهور في الابرق باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وله قال الحسن وأيوب ومالك قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث عن عبيد بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علي يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا ببناء داره فكان يصلي فيه ويقرا القران فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين. يحيى بن عبد الله البكر والليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل. شوف تكرار هذه الاسانيد يحفظها الإنسان معها الوقت تجد هؤلاء الرجال قد حفظوا بلا عناء كما أنك حفظت اسم عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس لم تتقصد لحفظ أسمائهم وتمسك تحفظ اسم عبد الله بن عباس بن عبد الله بن عمر ما حصل هذا لكن كثر تكرار أبو هريرة بن عمر كذلك هؤلاء الرواة بل إن هؤلاء يتكررون في الكتاب أكثر مما يتكرر هؤلاء الصحابة ابن شهاب وغيره فتحفظ هؤلاء ما تنتهي من الكتاب إلا وقد حفظت أكثر هؤلاء وإذا دخلت في كتاب آخر من الكتب السنة أيضا ثبت هؤلاء وزدت عليهم وهكذا وإذا بك حافظ من حفاظ الحديث ما شاء الله ترى الرجال وتعينهم وترجمهم والأمر يكون سهلا جدا فممكن بعد مدة تقرأ إسناد في مسند أحمد في عند ابن أبي شيبة عند أي كتب أي في أي كتاب من كتب السنة ترى هؤلاء نفسهم الرواة مثل ابن عمر ما هو موجود هنا موجود هناك موجود في كل الأحاديث كذلك هؤلاء الذين نقلوا لنا السنة فتقرأ الإسناد هذا إسناد على شرط الشيخين هذا إسناد من أسيد البخاري هذا على شرط مسلم وتجد الأمر سهل جدا وتصير حافظ من حفاظ ومحدث من المحدثين بلا تعب وبلا مشاكل لا تحتاج أن تقول هذا الأثر صحيح أو لا ضعفه الشيخ الألباني أو صححه ما يحتاج هذا بل يمكن واحد يتصل عليك الحديث الفلاني يقول اقرأ لي الحديث بالسند من الهاتف هكذا تعرف إذا كان صحيح أو لا فالأمر يكون سهلا بعد ذلك وهذه طريقة جميلة وسهلة في حفظ الرجال. نعم تفضل. ماشي حالي. تقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وهذا دل على أن يعني عائشة ولدت في الإسلام وفيه كذلك فضل من ولد في الإسلام ولم يكن كافرا ثم أسلم وإن كان هذا له فضل آخر لكن كما جاء في حديث 70,000 قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. نعم نعم وفيه زيارة الأصحاب وتكرار الزيارة وهذا لا يتنافى مع زور غبا تزدد حبا إذا كانت زيارة لمصالح المسلمين للعلم للتعليم ويعني صباحا ومساء يأتيهم كذلك فيها أن العالم يأتي إلى بعض طلابه يعطيه العلم إن احتاج الأمر ذلك إذا وعلم فيه النجابة كما قال مسدد لو كما قال مسدد عفوا يحيى القطان عن مسدد قال لو أتيته في داري لم يكن قليلا, يعني أذهب إليه وأعطيه في داره لا لما أعرفه من نجابته والانتفاع بهذا. وفي فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه ما فهمت ايش تقول يحيى بن سيد قطان هو شيخ مسدد يقول لو أتيته لا يعني لم يكن قليلا. وفيه المساجد في البيوت وفيه أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون بوسائل متعددة وأن الدعوة تكون بالقرآن وتلاوة القرآن. فيه النية في عند تلاوة القرآن أن ينتفع هو وأن ينتفع السامعين سواء كان السامع من الإنس أو الجن أو الملائكة. وفي كثرة الصلاة في البيوت قراءة القرآن في المساجد التي في البيوت وفي تأثير القرآن على المشركين وفي أن القراءة بخشوع لها تأثير على القلوب القاسية فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. سبحان الله قراءة أخرى ما ذهب ولا تكلم معهم لكن هذا أفزعه ولذلك أمروه بالخروج. وهذا بعدما كفله دغنة كفل أبي بكر و يعني كان في جواره ومع ذلك ولم يدعوهم إلى شيء ولم يتكلم معهم بشيء ومع ذلك أيضا زعجوا منه. على كل حال تأتي القصة في فضائل أبي بكر ونحو ذلك. نعم باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه يؤذي ويحدث فيه. طبعا فيه كذلك البكاء من خشية الله والنفخ والصوت الذي يحدث من البكاء أن هذا لا يضر كما يعني خلافا لما يذكر بعضهم. مسجد السوق هناك مساجد في تكون في الأسواق في أماكن خاصة في أو أماكن عامة في السوق فلا مانع من الصلاة فيها ولكنها لا تكون ك يعني المسجد الجامع أو المسجد العام للناس، وهذه تزيد في الأجر، تزيد في الأجر. الصلاة في المسجد العام هذه أكثر أجرا. نعم، مصلى يعني في السوق. نعم، يعني منفردا او في جماعه؟ الظاهر ان هذا يصلي منفرد. طبعا الحديث يدل على جواز، على ان الصلاه صحيحه، ولكن صلاه الجماعه اكثر فضلا وخيرا، لكن الصلاه صحيحه. واما الوجوب فماخذ من ادله اخرى. نعم، يأثم بتركه الجماعة متعمدة. نعم، مسدد بن سرهد أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم، والأعمش سلمان بن مهران، وأبو صالح ذكوان السمان. قال بنون المصنف رحمه الله: أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورا، يعني أنه يمنع الصلاة فيه، لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم، فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد. وعند الحنفية فيه كراهة لمسجد في السوق. وظهر من حديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة أو جائزة. نعم نعم. ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، هذا في يعني يدل على أن الإغلاق جائز، ولكن هل هو الأولى، هل هو الأفضل؟ لا شك أن الأفضل والأكمل والذي يعني تضعف فيه هذه المضاعفة هو المسجد المعروف لجميع الناس. نعم. شكرا. نعم، وهذا يدل على هذا. نعم، في السوق يعني مسجد يعني لأهل السوق يعني يصلون مع الجماعة، يعني ولكن لا يصلى صلاة الجمعة ولا صلوات الخمس. نعم، صلاة في الجماعة خلاص يأخذ أجر الجماعة ويرتفع عنه الإثم إن شاء الله. نعم، في كبار يقول هنا صلاة الجميع، صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 تقدير، وعلى صلاته. نعم. طب الآن هو مسجد، الآن مسجد يعني يصلي منفرد. أي شاهد إذا في مسجد السوق؟ نعم. والآن الصلاة في مسجد السوق فإنه يشير أن الصلاة في مسجد السوق أقل من صلاة المسجد الحافلة. أنا أقول صلاته هذه في سوقه هو يصلي منفرد، كل واحد يروح المكان المصلى هذه موجودة في الأسواق، يروح يصلي ويرجع، يصلي وحده ويرجع إلى دكانه أو مكانه. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يترك هذا ويذهب للمسجد يصلي الجماعة. فهذه تكون مصلى هكذا في السوق لمن يمر، من يريد أن يدخل يصلي الصلاة، فهذه أفضل من هذه بخمس وعشرين. أما إذا صلى في نفس مسجد السوق هذا جماعة فهو قد حاز هذا، وإن كان طبعا كل صلاة الاثنين أزكى من صلاة الثلاثة، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، والاثنين أزكى من صلاة الواحد. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، يعني هو ما ذكر مسجد في السوق، يعني ربما يصلي في دكان هناك، والمسجد السوق يعني كثيرا ما يصلون فيه الجماعة. لا أنت لا تخيل مسجد السوق الذي في دينك أنت اسمه إيش المسجد اللي هنا تعال المسجد اللي في السوق في لا تخيل المسجد هذا على أساس إنه هذا في السوق، لا يعني مجموعة محلات وكذا يسوون مثل مصليات غرفة صغيرة كل مكان مصلى، هذا هو المقصود. ليس في يعني إمام راتب ولا هو شيء من هذا، إلا ما كان مخصص الصلاة. نعم، لكن له أحكام المسجد. لا ما له أحكام مصلى تحية المسجد وكذا، لا تحية المسجد ولا يعني حرمة المسجد ولا أي شيء. نفس مسجد السوق، مسجد السوق أي مثل مسجد البيوت. نعم، إذا قتلوا جماعة خفض طبعا يقل باعتبارات كثيرة، أولا قلة العدد وقلة الخطى وأشياء يعني هذا. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمر شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. قال وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقدا عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن عبد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان أو السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. تشبيك الأصابع في المسجد وغيره وأتى بالأحاديث التي تبيح التشبيك، وحامد بن عمر البكروي وبشر من؟ نعم محمد بن الفراطسة تفضل. طيب عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر واقد أخو عاصم عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمر شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، وفي الرواية الأخرى قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه، وهذا من الأمانة العلمية مع أنه قومه له فما رواه على نحو ما قوم به حتى أخبر أنه قومه. قال يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ وهذا يدل على أن ما من عام إلا والذي بعده شر منه، والحثالة البقية الرديئة من الناس مثل حثالة الشعير ومثل حثالة الشيء الرديئة التي تخرج. شبك أصابعه، نعم هذا التشبيك، وكان الناس هكذا يعني حدثت بينهم من المشاكل والفتن الشيء الكثير، هذا معنى التشبيك هنا. والحديث الذي بعد سفيان هو الثوري، وأبو بردة اسمه بريد، أبو بردة الآخر عامر، أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. إما هذا التشبيك وإما هكذا التشبيك، وهو الأصل. على كل حال التشبيك مطلقا يعني الأصل فيه الجواز، وفعله صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره، كما في حديث ذي اليدين، يعني هو في بعدما خرج من الصلاة وكان جلس على المنبر وشبك بالأصابع. لكن النهي جاء عن التشبيك في الصلاة، وما كان في ما دام أنه يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة كذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، دل على أن الصلاة لا يكون في هذا التشبيك وما كان في معنى الصلاة. وقد يعني يلحق ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة، فإنه في صلاة من انتظر الصلاة، وقد يلحق به كذلك الطواف، فإنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وطبعا حديث اليدين لعله يأتي معنا أوسع من هذا في أبواب السهو. وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. لا، ما هو شرط هكذا، ممكن هكذا وضعها، هذه مع هذه شبك، وضع قده عليه، وضع ذقنه عليه، هذا ممكن. نعم. باب المسارد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، في مسجد بشرف الروحاء. نعم، هذا طبعا هذه الأحاديث التي ساقها البخاري هنا هي مجموعة أحاديث معظمها أو يمكن كلها عن ابن عمر، أنه يعني وصف أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل منه لا يعني لم يصف فيه رضي الله عنهما. فالمساجد التي جاء الفضل في الصلاة فيها معروفة، وما سوى ذلك تتبع الأثر هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أبوه عنه يعني عمر رضي الله عنه لما جاء من الحج وجد الناس ينتحون أماكن يصلون فيها فلما سأل عن ذلك قال وهذه أماكن يعني صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يحبون أن يصلوا في هذه الأماكن وهذه المواضع فصعد المنبر وقال أيها الناس من أدركته الصلاة فليصلي ومن لم تدركه الصلاة فلا يصلي إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم أو باتباعهم أثار أنبيائهم تتبع الأثر هذا ويمشي وراء أثار الأنبياء أين صلوا أين جلسوا أين ويجلس مكانه هذا ليس من السنة وذكر شيخ الإسلام تيمية قال بل هذا من البدع تتبع الأثر ذكر أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد الصلاة في هذا المكان لفضيلة فيه وإنما وقع ذلك له اتفاقا بغير قصد منه فالذي يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر هو في الحقيقة الأمر مخالف.